مهموم وقلبي يأذيني تعبان كل عمري وسنيني محتار وين اللي يواسيني حتى الفرح ضيعت عنوانا دنيا لعبت لعبي جنها سويت لي مني محتاج لشوية حنية أبكي وأشوف الناس فرحانة ما جتني حسيت كل شي ابتعد عني الموت لو جاني ما يهمني هو شبقة من العمر ما اريد اتمنيت انسى الحزن مرة بل أذقل أرحم عذاب وغوايا ليه.